أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني تفريض الحلال والحرام إليهم، أي فوض إليهم أن يحللوا ما شاءوا ويحرموا أيضا ما شاءوا. كان الكلام في التفويض ومعانيه. قلنا إن للتفويض معان أربعة. بالأمس تكلمنا بإسهاب حول المعنى الأول للتفويض. قلنا إن المعنى الأول هو عبارة عن تفويض خلقة العالم إلى النبي والأئمة، وأنهم هم الخالقون والرازقون والمدبرون للعالم. قلنا هذا يلزم منه الشرك على توجيه والبطلان على توجيه آخر. فإن قلنا إن المراد أن الله عز وجل فوض إليهم تدبير العالم واعتزله عن ذلك، هذا يلزم منه الكفر والشرك. وإن قلنا لا، أن السبب الحقيقي هو الله عز وجل، هو الخالق هو المدبر، لكنه جعل الأنبياء والأئمة أسبابا، هذا باطل، إذ لم يعلم ذلك بل لم يقم عليه دليل، بل قام الدليل على أن الأئمة مبينون موضحون للأحكام. واضح. اليوم إن شاء الله نتكلم عن المعنى الثاني للتفويض، أن الله عز وجل فوض إلى الأنبياء والأئمة التحليل والتحريم، فوض إليهم الحلال والحرام، يحرموا ما يشاءون ويحللوا ما يشاءون. هذا المعنى واضح البطلان، فهو ضروري البطلان كما أن المعنى الأول ضروري البطلان. لماذا؟ لأن النبي والإمام ليس إلا ناقل للأحكام، كما أن الفقيه ناقل للفتيا من باب التشريح. يعني كيف الفقيه؟ نقول هو مشرع، لكن بمعنى لا بمعنى أنه هو الذي يحدد التشريعات من عنده، وإنما بمعنى أنه ينقل الأحكام وينقل الفتاوى ولا يفتي من جيبه. كذلك النبي والإمام عليهم أفضل صلوات المصلين، وظيفتهم بيان الأحكام ونقل الأحكام والتشريعات، هذا هو ظاهر بعض الآيات والروايات. مثلا قوله عز وجل واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واضح بقى. واتبع ما يوحى إليك من ربك، النبي اتبع ما يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم حال حالكم، لكن الفارق يوحى إليه، إنما إلهكم إله واحد، الفارق أنه يوحى إليه. لكن قد تشكل بإشكال وتقول إن الكليني رضوان الله عليه نقل في أصول الكافي كتابا وبابا أسماه التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة في أمر الدين، يعني النبي والأئمة مفوضون في أمر الدين، وذكر أن الصلاة الواجبة كانت ركعتين، خمس صلوات من ركعتين، كم صلاة تصير؟ 10 ركعات، صبح ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ركعتين، والعشاء ركعتين، المجموع 10 ركعات. لكن النبي صلى الله عليه وآله أضاف ركعتين بالنسبة إلى الظهرين والعشاء، وركعة واحدة بالنسبة إلى المغرب. وهذا ما يصطلح عليه في الحديث وفي الفقه فرض وسنة. يقال الركعتان الأولتان فرض يعني من الله عز وجل، والركعة الثالثة والرابعة سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا تقول في ذلك؟ واضح إن شاء الله. ماذا تقول؟ وهكذا بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة الواجبة، بالنسبة إلى الصيام، الصيام الواجب هو صيام شهر رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وآله شرع صيام شهر شعبان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا مستحيل. واضح ولا؟ هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولاحظ سن الضعف، الصلاة اليومية كم صارت؟ 17 ركعة، الظهرين 4 و4 8، والصباح ركعتين هذا 10، والعشاء 4 هذه 14، والمغرب 3 هذه 17. ضعف 17 في 2 34، 34 هي نافلة، نافلة النوافل اليومية. كيف التفت إلى 34؟ نافلة الصبح ركعتين، نافلة الظهر 8 على 10، نافلة العصر 8 على كم صارت؟ 18، نافلة المغرب 4 هذه 22، والوتيرة، الوتيرة هي نافلة العشاء، ركعتان من جلوس عند العتمة تعد بركعة من قيام، ركعة واحدة نافلة العشاء. واضح؟ هذه ركعة، صار كم العدد؟ 19، 19 والوتر من صلاة الليل هذا 20. واضح؟ وأيضا عندنا ماذا؟ عندنا ركعة الشهر أي 22، 22 وثمان ركعات مع صلاة الليل كم صارت؟ 30. كيف لابد نقصنا واحدة، انقصنا واحدة. نعم، على كل حال نحسبها مين صعبة هي. الصبح ركعة، الظهرين 16 ركعة، والمغرب 4 هذه 20، والصبح ركعتين أي 22، والوتيرة 23، الوتيرة 23 وركعة الواتر 24، 24 وثمان ركعات مع نافلة صلاة الليل 32، وركعة الشهر 34، حساب مضبوط 34 ركعة، لأن صلاة الليل 11 ركعة، ثمان ركعات نافلة الليل وركعة الشهر وركعة الواتر هذا 11 ركعة. واضح؟ هذا ال 11، خلي الاربع مال المغرب 15، والوتيرة 16. واضح ولا؟ 16 و16 مال الظهرين 32، وركعتها نافلة الصبح 34، صارت 34 النافلة ضعف. ضعف ماذا؟ ضعف الصلاة الواجبة. وكذلك بالنسبة الى شهر رمضان، شهر رمضان شهر 30 يوم، الرسول صلى الله عليه وآله شرع صيام شعبان هذا شهر، وبعد ثلاثة أيام من كل شهر، ستضرب ثلاثة وعندنا كم شهر في السنة؟ 12 شهر، هذا الأولى شيل منهم شهر رمضان صار 11 شهر، تضرب لأن كم؟ تضرب له 30 ثلاثة أيام في 11 33 33 و30 يوم اللي هو شهر شعبان 63 يوم تقريبا شهرين أحسن الشيل أيضا الثلاثة مع شعبان يصير بالضبط 60 يوم 60 يعني الأولى شهر رمضان واجب تحرز منه الثلاثة وشهر شعبان النبي شرع استحبابه يشيل منه الثلاثة صار كم شهر عندنا 10 شهور في السنة هذا الأولى 10 ومن كل شهر 3 أيام 30 وشهر شعبان 30 60 بحصر درس رياضيات واضح ولا المهم هذا الاشكال التفت اليه يعني انت تقول النبي ليس الا تناقل للفتيه من هذه الروايات يستفاد ان النبي مشرع مقنن واضح ولا فكيف ترد على هذا الاشكال الجواب يوجد توجيهان لتشريعات النبي صلى الله عليه وآله هذان التوجيهان سنذكرهما أولا نطبق العبارة إلى المصير الثاني تفويض الحلال والحرام إليهم النبي والأئمة أي فوض إليهم أن يحللوا ما شاءوا ويحرموا أيضا ما شاءوا وهذا أيضا ضروري البطلان فإن النبي صلى الله عليه وآله ليس شارعا للأحكام بل مبين وناقن له يعني للحكم وليس شأنه النبي في المقام إلا شأن ناقل الفدية بالنسبة للمقلدين من باب التمثيل لأن حالك حال المجتهد لا النبي علم علم واقعي المجتهد الذي ينقل الفتوى علم علم ظاهري واضح الله من باب التقريب لذلك قال سبحانه قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن هذا أو بدل واضح ماذا قلت لنا ما قلت هذا على كل قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله واضح يخافون النبي نبغى غير هذا القرآن أو بدل أجيب لنا واحد غيره لاحظ ماذا يكون جواب النبي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ما عند الصلاحية ليس من شأني أن أبدل القرآن إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كلام بعض واضح إنه التبليل على معصية مثل معصية بعد واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا بعد اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وهذه الآيات والروايات المتضافرة الروايات ما ذكر لأن روايات متضافرة والحول ذكر لأن روايات متضافرة ما ذكر بس على كل حد يوجد روايات تفيد بوضوح أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن شارعا يعني مقننا هو يشرع التشريع من تلقاء نفسه بل كان ناقلا ومبينا لما أوحي إليه فلم يكن له إلا تحليل ما أحل أو تحريم ما حرم فلم يكن له إلا تحليل ما أحل أو تحريم ما حرم الله وقد نقل سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله لعل المقصود السيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف لاحظ أن الصدوق قد عد إطلاق لفظ الشارع على النبي الأكرم من الغلو في حقه صلى الله عليه وآله لا إله إلا الله مع أنه الآن من المسلمات أن تقول أن النبي مشرع وهناك الآن بحث عقائدي هل أن للنبي والأئمة ولاية تشريعية أو لا أي بحث العقائد بحث الإمامة واضح ولا هل له ولاية تشريعية أو ليس له ولاية تشريعية بل يتعدى هل له ولاية تكوينية أو لا يستطيع أن يتصرف في عالم التكوين وعالم الخلق فيكون أو لا واضح ولا نعم الآن يتطرق لهذا الإشكال الآن إلى هنا قلنا النبي ناقل للأحكام وليس مشرعا واضح ماذا تقول في هذا الباب الذي عقده الكليني نعم عقد الكليني في كتاب الحجة من أصول الكافي بابا اسمه التفويض الى رسول الله صلى الله عليه واله والى الائمة عليهم السلام في امر الدين، فربما يتبادر منه من هذا الباب الى الذهن ان النبي قد شرع بعض الاحكام. فروى الكليني بسند صحيح عن الامام الصادق عليه السلام يقول: ان الله عز وجل ادب نبيه فاحسن ادبه، فلما اكمل له الاداب قال: انك لعلى خلق عظيم. ثم فوض اليه امر الدين والامه ليسوس عباده يقودهم، فقال عز وجل: ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وان رسول الله صلى الله عليه واله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل. روح القدس بعض الروايات تشير من هو روح القدس؟ جبرائيل تشير، وبعض الروايات تشير انه ملك اعظم من جبرائيل. على كل لا يزل ولا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء مما يسوس به الخلق، يدبر شؤون الخلق ولا يخطئ. فتأدب بآداب الله. ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، لأن كم فريضة كم وقت؟ 5 أوقات، 5 فرائض كلها ركعتين، ركعتين في 5 × 2 = 15. فصار يقول: فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، هذا شو وين عاد؟ في الظهرين والعشاء، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديد الفريضة. أي عديد الفريضة يعني فصارت الركعتان عديد الفريضة، ولذلك في السفر تسقط الركعتين. واضح ولا؟ صبرت أعصابك. إذن في السفر تسقط الركعتان الأخريان، بينما الركعتان الأولتان لا تسقطان. الشيخ استعجل، ماذا قال؟ قال: الركعة الثالثة من المغرب ما تسقط، مع أن الرسول هو الذي سنى، فهي من سنن الرسول. واضح ولا؟ كما أن الرسول له الحق أن يسن، له الحق أن يشرع لي تسقط أو لا تسقط، والرسول قد وضع الركعة الأولى ولم يسقطها في السفر، قال هي في السفر والحضر سواء، بينما الركعتان الأولتان الأخريان اللتان شرعهما رسول الله قد تسقطان في السفر. مو مجرد كون سنة يعني لابد أن تسقط، مجرد كون سنة يعني خاضع لاعتبار المعتبر وجعل الجائر بتشريع الرسول. واضح. ولذلك حتى في الرواية جواب على إشكالكم، لاحظ الرواية ماذا تقول: فصارت، ولذلك قلت فصارت يعني مو الركعة، الركعتان، فصارت الركعتان عديد الفريضة يعني الركعتين الأولتين المفترضتين من قبل الله لا يجوز تركهن إلا في سفر. وأفرد رسول الله صلى الله عليه وآله الركعة في المغرب فتركها. من اللي تركها؟ الرسول ترك الركعة في المغرب قائمة في السفر والحضر، يعني ثابتة، تركها ثابتة في السفر والحضر. واضح ولا؟ لا تسقط. فأجاز الله عز وجل ذلك كله. شفتوا؟ هذه مهمة هذه العبارة. فأجاز الله له ذلك كله، أجاز له إضافة ركعة وإضافة ركعتين وسقوط الركعتين في السفر وعدم سقوط الركعة في السفر، كلهم أجازهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أجازهم الله عز وجل. فأجاز الله عز وجل له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثل الفريضة، يعني ضعف الفريضة، الفريضة كان 17، فمثل الفريضة 17، مثل الفريضة 34. فأجاز الله عز وجل له ذلك، واضح، 34 ركعة. طبعا عرفنا بعد كم الـ34. بعد والفريضة والنافل 51 ركعة، اجمع 34 و17 كم ركعة تصير؟ 51 ركعة. وقد جاء في الرواية عن الإمام عليه السلام علامات المؤمن، خام ما هي التختم باليمين؟ بعاد وتعفر الجديد، بعاد والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، بعاد وزيارة الأربعين، وبعاد وصلاة 51. فالمؤمن وصفات المؤمن أنه يصلي 51 ركعة. زين، منها يعني صلاة 51 ركعتان بعد العتمة. ما هي العتمة؟ الظلمة التي بعد الغروب تقريبا. هذا السر يمكن بعد يعني بعد نص ساعة، هذه العتمة الظلمة التي بعد الغروب. منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر. الوتر من نوافل صلاة الليل. الوتيرة هي نافلة صلاة العشاء، على كلام في ذلك أيضا. مو معلوم ان الوتيرة واضح او لا نافلة العشاء، لكن يذكر في الرسائل العملية انها نافلة العشاء، لكن حينما يأتون الى البحوث الاستدلالية يقولون مو معلوم، لذلك بعضهم يذهب الى الاتيان بها برجاء المطلوبية. واصلا نفس اطلاق لفظ الوتيرة عليها هذا ما موجود في الروايات. الوتيرة في قبال الوتر موجود، الوتر في صلاة الليل موجود في الروايات، لكن لفظ الوتيرة ما موجود. الوتيرة الفقهاء اصطلحوا عليها انها وتيرة، لكن موجود في الروايات عند العتمة. لاحظ هذه الرواية موجود انه عند العتمة ركعتان، لكن نفس الرواية ما نذكر انه نافلة الى ماذا؟ الى العشاء. واضح ان شاء الله. وتفصيل الكلام في كتاب الصلاة اوقات الفراغ. منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر. وفرض الله في السنة شهر رمضان، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان، هذا شهر وثلاثة أيام في كل شهر، يعني ما عدا رمضان وشعبان. واضح الله، شيلوا اثنينهم صارت عشرة شهور، ثلاثة عشرة 30 يوم، صار شهرين. مثل الفريضة، مثل الفريضة كان 30 يوم، مثل الفريضة يعني 60 يوم. طبعا مو معلوم يا اخي، مو لازم يكون 30 يوم. شهر رمضان قد يكون 29 يوم، شهر شعبان قد يكون 29 يوم، قد يصيرون 59 يوم. واضح ولا؟ لكن على كل حال في الغالب شهرين، شهرين و 60 يوم، 60 اكثر، شهرين هلاليين المراد. نعم. لا رواية تقول رمضان لا ينقص، كيف يعني؟ على كل حال روايات على كل حال، وهناك أقوال كثيرة، بل ذهب بعضهم إلى أن شهور السنة الهلالية واحد منهم 30 والآخر 29، ولذلك بعضهم يقول أنه إذا لم يعلم الهلال ينظر حال شعبان كان 30 لو 29. والله لا، فإذا كان شعبان 29 شهر رمضان وكان 30، إذا كان شعبان 30 شهر رمضان 29. على كل تفصيله هو في كتاب الصوم في الفقه. بعد يا أخي، بعد يا أخي، فأجاز الله عز وجل له ذلك. هذا فأجاز الله له ذلك مهمة. وحرم الله عز وجل الخمر بعينها، يعني فقط عين الخمر مو كل مسكر، فقط الخمر الله عز وجل حرمه. وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك كله، مطلق المسكر. واضح ولا؟ أجاز له بالنسبة للخمر، بالنسبة للصوم، بالنسبة للمسكر، الصوم، الصلاة إلى آخره. ماذا تقول؟ التفتوا. يقول هذه الروايات، وهذه الرواية يمكن توجيهها بأحد توجيهين. التوجيه الأول، التوجيه الأول يحتاج إلى مقدمة منطقية ومقدمة أصولية. مقدمة نذكرها، ما أريد نطول زائد المشكلة، وأروح ولا نختصر لكم قدر الإمكان. المقدمة المنطقية يا إخوة في كتاب البرهان يقولون البرهان على نحوين، برهان إني وبرهان لمي. هذا موجود في الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر وفي غيره من الكتب المنطقية. الكتب أنا أختصر لكم، أحيانا تنتقل من المعلول إلى العلان، وأحيانا تنتقل من العلة إلى المعلول. أحيانا أنت تشوف شخص مقتول تقول إذن يوجد قاتل، واضح ولا؟ وأحيانا أنت تجد القاتل بالمسدس أو بالسكين اقتحم البيت تقول إذن يوجد مقتول، واضح ولا؟ أحيانا أنت تلاحظ الدخان فتنتقل من الدخان إلى النار، فانتقلت من المعلول وهو الدخان إلى العلة وهي النار. أحيانا تشاهد النار في البيت ينتقل ذلك الأمس يصبح دخان، فانتقلت من العلة وهي النار إلى المعلول، واضح ولا؟ كذلك الله عز وجل إذا تريد تستدل عليه، إما تنتقل من المعلول إلى العلة. من وين يعني يا أخي؟ من وين؟ تنتقل من هذه السماوات العظيمة الأرضين الواسعة هذه معلولات إلى وجود الله، واضح ولا؟ وأحيانا تنتقل من العلة إلى المعلول، تقول يا أخي لا بد من وجود علة لكي تتحقق هذه المعلولات، إذ أن العلة ما يصير تنفك عنها معلولاتها، واضح ولا؟ على كل حال إذا البرهان يقولون إما إني وإما لمي. البرهان لإني تقول فيه إن المعلول يكشف عن العلة، إن السماوات تكشف عن وجود الله، إن الأرضين تدل على وجود الله. البرهان ماذا؟ برهان إني. وعندنا برهان لمي تقول إن النار تدل على الإحرام، واضح ولا؟ إن القاتل يدل على المقتول. هذا يقولون برهان لمي تقول لما الدخان موجود؟ لأن النار موجودة. لما المقتول موجود؟ لأن القاتل موجود. هذا يسمونه برهان لمي، واضح؟ فإذا العلة تكشف عن المعلول. هذا تمام الكلام في المقدمة المنطقية. المقدمة الثانية مقدمة أصولية، فرق بين الأشاعرة وبين الإمامية العدلية. العدلية تشمل الإمامية والمعتزلة. الإمامية يقولون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، بينما الأشاعرة يقولون مو بالضرورة الأحكام تابعة للأحكام والمصالح، لا لا لا لا، الأحكام الله عز وجل هو الذي يقننها، يقدر يدخل العاصي الجنة ويقدر يدخل المطيع النار، لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. فإذا الأحكام إذا الله عز وجل يأمر بإدخال العاصي إلى الجنة ويأمر بإدخال ماذا المطيع إلى النار، الله عز وجل لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون، واضح ولا؟ أمران متابع للمصلحة والمفسدة، حتى لو الناس رأت أن إدخال المطيع للنار مفسدة، لا، أمر الله عز وجل غير تابع للمصالح والمفاسد، واضح؟ هذا رأي الأشاعرة. هذه مقدمة كلامية، تقدر تخلينا مقدمة ثالثة. بينما الإمامية أو العدلية، مصطلح العدلية يشمل الشيعة الإمامية والمعتزلة، يقولون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. يعني صحيح الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنه حكيم، لكنه عادل، فيكون فعلا يجري على وفق المصلحة، يجري على وفق العادل. قد تقول كيف تلزم الله عز وجل؟ وكيف انت تلزمه؟ يا اخي هو ألزم نفسه بذلك من باب كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله مو ملزم الرحمة، لكنه كتب ربكم على نفسه الرحمة. واضح ولا؟ الله عز وجل أيضا يجري على مقتضى العدالة. واضح ولا؟ ما يظلم الله عز وجل، ليس بظالم. ولذلك الإمامية من أصول الدين عندهم العادل. واضح. هذه مقدمة. مقدمة ماذا؟ كلامية. المقدمة الثالثة مقدمة أصولية. التفتوا جيدا إلى المقدمة الأصولية. الرأي المعروف والمشهور أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. هذه المفاسد والمصالح وين؟ هل هي في الجعل أم هي في المتعلق؟ تتزينها. نجيب لكم مثال على الوجوب لأن في مصلحة، وعلى الحرمة لأن فيها مفسدة. الله عز وجل حينما يقول الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام، وجوب الوجوب تعلق بماذا؟ بالصلاة. الحرمة تعلقت بماذا؟ بشرب الخمر. فيقولون وجوب الصلاة متعلق للوجوب، شرب الخمر متعلق للحرمة. يقولون المصلحة والمفسدة، المحبوبية والمبغوضية وين موجودة؟ في نفس المتعلق. الله عز وجل حينما يقول الصيام واجب، الصلاة واجبة، الحج واجب، يعني المصلحة موجودة في نفس مناسك الحج، في نفس الصلاة، في نفس الصيام. هذه المصلحة. الملاك موجود في المتعلق. بعد لما الله عز وجل يقول الزنا حرام، شرب الخمر حرام، الربا حرام، يعني النفس موجود، المفسدة موجودة في المتعلق الحرمة. وين يعني يا أخي؟ يعني في نفس الزنا، في نفس شرب الخمر، في نفس ماذا؟ الربا. فإذا هذا هو الرأي المعروف، أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الموجودة وين؟ في نفس المتعلق، في نفس متعلقات الأحكام، متعلق الحرمة ومتعلق ماذا؟ الوجوب، متعلق الاستحباب ومتعلق الكراهة. يوجد رأي آخر صار إليه السيد الخوي على الله مقامه الشريف، يقول لا يا أخي، أحيانا المصلحة في نفس الجعل، في نفس الجعل المصلحة لا في المتعلق، يعني في نفس التشريع، نفس الأمر أو النهي. أنت كيف يا أخي؟ أنت الآن عندك طفل ولد، يقول له يا ولدي، يا ولدي روح جيب الشيء الفلاني، أحضر لي كوبا من الماء. أنت ما تريد ماء، ليس المصلحة من الأمر إحضار الماء، أصلا أنت ما تريد الماء، لكن تريد أن تعلم الطفل، تربيه على الطاعة. هنا المصلحة من الأمر، حينما يأمر الوالد ولده بإحضار الماء المصلحة. أصيغ العبارات، يجب إحضار الماء، الحكم الوجوب. ما هو متعلق الحكم؟ إحضار الماء. هل المصلحة في نفس الماء وإحضار الماء؟ لا، مو في المتعلق المصلحة. أنا ما أريد، أنا الآن مرتوي. المصلحة في نفس التشريع، في نفس الجعل، في نفس الأمر. حينما أمر الولد أقول له يا ولدي أحضر الماء، أريد أعلم، أبغى أشوف يفهم معنى ماء، وطاوع له ما يطاوع. واضح ولا؟ إذا هذا على كل حال مسلك أن المصلحة أو المفسدة ليست في ماذا؟ ليست في المتعلق وإنما في الجار. على كل حال الرأي المشهور طبعا السيد الطيطارة إلى هذا لحل مشكلة التنافي بين الأحكام الواقعية والظاهرية والتفصيل في علم الأصول. في الحلقة الثالثة للشريط الصدق موجود هذا المطلب. على كل حال شاهدنا الآن عرفنا المقدمات الثلاث، الآن نشكل قياس من الشكل الأول. التفتوا جيدا، ما هو هذا القياس؟ أولا خلنا نرجع إلى أصل الإشكال حتى لا فيه واجب. أصل الإشكال أنت تقول الإمام ليس إلا ناقد، واضح ولا؟ وكيف أن الرواية هذه تدل على أن الإمام والنبي مشرع؟ الجواب قياس من الشكل الأول الصغرى، النبي عالم بالملاكات الواقعية للأحكام، هذا الصغرى الكبرى. الكبرى وكل الأحكام الشرعية تابعة لملاكاتها الواقعية. النتيجة النبي يعلم بالأحكام الواقعية. أعيد وأكرر، أولا أقدم لكم الآن الكبرى، كل الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، واضح؟ الصغرى النبي والإمام عالم بالأحكام والمصالح والمفاسد الواقعية. النتيجة النبي عالم بالأحكام الواقعية، واضح إن شاء الله، لأن المفسدة والمصلحة علة والحكم الشرعي معلول. فإذا كان النبي أدرك العلة وهو المفسدة أو المصلحة انتقل إلى المعلول ببركة البرهان اللمي من خلال الانتقال من العلة إلى المعلول، واضح إن شاء الله الكلام. إذن هذه الطريقة يمكن توجيه بعض هذه الرواية، إن النبي حينما شرع صيام شعبان أو حينما شرع الصلوات أدرك وجود مصلحة ملزمة وأكيدة في الركعتين الأخرين فشرع، لكن هذه الموارد نادرة قليلة في حق النبي فضلا عن حق الأئمة، واضح. هذا التوجيه الأول. أقول إن مضمون الروايات يوجه بوجهه، الأول إن الله سبحانه علم الرسول مصالح الأحكام ومفاسدها وأوقفه على ملاكاتها ومناطاتها، المناطات ضوابط الأحكام، هذه الصغرى صغرى القياس. الآن الكبرى، ولما كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد كاملة في متعلقاتها، يعني في متعلقات الأحكام، متعلق الحرمة شرب الخمر، متعلق الوجوب الصلاة الحج الصيام، وكان النبي بتعليم منه سبحانه وتعالى واقفا على المصالح والمفاسد على اختلاف درجاتها ومراتبها، كان له أن ينص على أحكامه سبحانه من طريق الوقوف على عللها وملاكاتها، عن طريق وقوف النبي على علل الأحكام وملاكات الأحكام، ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه من طريق التعرف على عللها على علل الأحكام بأكثر من الطرق الأخرى التي يصف بها النبي على حلاله وحرامه. من هذه الطرق ما هي؟ الإلهام من قبل الله. من هذه الطرق ما هي؟ الوحي، واضح ولا؟ بعد وإلى هذا يشير، أي هذا يعني أن النبي أو الإمام من الملاك ينتقل إلى الحكم. الإمام علي لما يقول عقل الفقه عقل رواية ودراية، دروا الحديث مو فقط حفظوه ورووه، واضح. يقول إلى هذا يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إمام علي بقوله عقل الدين عقل وعاية ورعاية، وعاية وعو الدين، لا عقل سماع ورواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل لا يرعون العلم، غير أن اهتداءه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأحكام وتبسطه صلى الله عليه وآله للأحكام من هذا الطريق، أي طريق الانتقال من الملاك إلى الحكم، قليل جدا، قليل المفروض يقول قليل جدا، لا تتجاوز عما ذكرناه إلا بقليل. وبذلك يعلم حال الأئمة المعصومين عليهم السلام في هذا المورد. واضح. الجواب الثاني، التفتوا يا إخوة، التفتوا. الجواب الثاني، أصلا النبي ما له صلاحية التشريع. لا لا لا، النبي يطلب من الله ويرجو من الله، والله عز وجل كرامة لنبيه يستجيب له، مو من باب أن النبي مشرع، من باب أن النبي له كرامة عند الله عز وجل. والدليل على ذلك نفس الرواية، فأجاز الله عز وجل له ذلك، يعني مو صلاحيته، لكن النبي ما دام رجا ذلك وطلب ذلك كرامة له عند الله أجاز الله له ذلك. واضح. نقرأ هذا المقدار الثاني. إن عمل الرسول لم يكن في هذه الموارد، تشريع الصلاة والصوم، سوى مجرد طلب، وقد أنفذ الله طلبه، لبى الله عز وجل طلبه، لا أنه صلى الله عليه وآله قام بنفسه بتشريع وتقنين، ويشير إلى ذلك أنه طلب وليس تقنين بقوله فأجاز الله عز وجل له ذلك، كرر فأجاز الله له ذلك. ولو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمتلك زمام التشريع، وكان قد فوض إليه أمر التقنين على نحو ما تفيده كلمة التقويم، لم احتاج إلى إذنه، إذن الله عز وجل وإجازة الله عز وجل المجددة. ولذلك نتجه على التجدد كل حين يقول فأجاز الله له ذلك، فأجاز الله له ذلك كله. ولما كان للجملة المذكورة أي معنى هذه الجملة فأجاز الله له ذلك، حين كررها ما إليها معنى. فالحاصل أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله لم يكن بصورة التشريع القطعي، بل كان دعاء وطلبا من الله سبحانه لما وقف على مطالب فيما دعا، وقد استجاب الله دعاءه كما يفيده قوله في الحديث فأجاز الله عز وجل له ذلك. ثم يذكر كلام إلى من؟ إلى المجلس، نفس المضمون نقرأ. قال العلامة المجلسي: التفويض أمر الدين يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عموما بشكل عام، يعني أن يحلوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا من غير وحي وإلهام، أو يغيروا ما أوحي إليهم بآرائهم، وهذا باطل لا يقول به عاقل، فإن النبي كان ينتظر الوحي أياما كثيرة لجواب السائل، ولا يجيب النبي ذلك السائل من عنده، وقد قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. واضح ولا؟ من الله عز وجل. وثاني ما المعنى الثاني للتفويض، أنه تعالى لما أكمل نبيه، بحيث لم يكن النبي يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب، الله عز وجل طهره، ولا يخطر ببال النبي ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب، فوض الله عز وجل إلى النبي تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم. واضح ولا؟ تكلمنا عن تعيين النوافل في الصلاة والصوم، هذه نافلة إلى كذا وعددها كذا. واضح ولا؟ النوافل في الصوم كيف؟ كيف النوافل في الصوم؟ صيام شعبان، صيام ثلاثة أيام، وطعمة الجد وغير ذلك مما مضى وسيأتي. كلام منه العلامة المجلسي يبدو أنه تكلم عن طعمة الجد أو الجد هذه فيما سبق. شنو؟ طعمة الجد، طعمة الجد، ها صحيح، طعمة الجد في الميراث وغير ذلك مما مضى وسيأتي في البحار، هذه يمكن مراجعتها. نعم، يمكن في البحار ما حصلته، يمكن مراجعة مرآة العقول، يمكن لأنها شرح إلى من؟ شرح إلى الكافي، يمكن موجود. والمشكلة ما نبين المصدر المصنف. انزين بعد يا اخي وطعمة الجد هذه الميراث وغيرتكم مطاوة سيتي من اجل ماذا؟ اظهارا لشرف النبي وكرامته عند الله. ولم يكن اصل التعيين الا بالواح، ولم يكن الاختيار الا بالالهام، ثم كان يؤكد مختاره بالواحي ولا فساد في ذلك عقلا. ان النبي اختاره الله عز وجل يؤيد ذلك، وقد دلت النصوص المستفيضه عليه على ان النبي له حق ان يختار ويطلب من الله، الله عز وجل يشدده ويعين ما اراد، مما تقدم في هذا الباب وفي ابواب فضاء النبينا من المجلد السادس. لاحظ ناظر السادس البحار او امراه العقول. ولعل الصدوق رحمه الله ايضا انما نفى المعنى الاول، اي المعنى الاول الله صور الى النبي يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، حيث قال في الفقيه الصدوق: وقد فوض الله عز وجل الى نبيه امر دينه ولم يفوض اليه تعدي حدوده. بعد هذا واضح من كلام الصدوق. وايضا هو رحمه الله الصدوق قد روى كثيرا من اخبار التفسير في كتبه ولم يتعرض لتاويلها، مما يعني انه يرى المعنى الثاني للمعنى الاول. الثالث من معاني التفسير ياتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد واله الكرام.